بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من برنامج شموس القراء. ما زلنا في هذا البستان الجميل الذي نتكلم فيه عن ساداتنا القراء الذين هم أئمة هذه الأمة بتعليم القرآن العظيم، ووصلنا في الكلام في جيل التابعين إلى إمام عظيم منهم، هو الإمام إبراهيم النخعي المتوفى سنة 96 للهجرة. المتوفى سنة 96 للهجرة. طبعا نحن ننتقي من تراجم هؤلاء الأعلام المواقف اللطيفة في حياتهم، وإلا لا نسرد حياتهم ولا نقرأ كل تراجمهم، وإنما نركز على بعض الوقفات في حياتهم التي تستحق منا وقفة تأمل. من جملة ذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء عندما ترجم لإبراهيم النخعي، يقول: قال الأعمش، والأعمش من كبار أئمة القراءة: كنت أقرأ على إبراهيم، يعني النخعي، فإذا مر بالحرف ينكره، يعني بمعنى قرأ عليه تلميذ كلمة من كلمات القرآن لم تعجبه ولم توافق ما رواه عن شيخه علقمة بن قيس النخعي، فإذا مر بالحرف ينكره، لم يقل ليس كذا، يعني أنه لا، هذه القراءة غير صحيحة، يقول لا، لم يكن يعني يقول ليس كذا، ولكن يقول كان علقمة بن قيس يقرأ كذا وكذا، يعني ينسب الفضل وينسب تصحيح التلاوة إلى شيخه. شوفوا الأدب. نعم، يعني يقول كان علقمة بن قيس يقرأ كذا وكذا، فيصحح الحرف الذي تلاه الطالب أمامه غير صحيح، وينسب الفضل في ذلك إلى أستاذه. وقد قالوا قديما: من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. وهذه نصيحتي إلى إخواننا طلاب العلم، يا شباب الإسلام، يا طلاب القرآن، إذا استفدتم مسألة من عالم، إذا استفدتم حديثا، بيتا شعريا، حكمة، أي شيء، لما تروونها فيما بعد في مجالس أخرى لا تأتوا بها مبتورة، بل اذكروها منسوبة إلى الذي سمعتموها منه، فإن من بركة العلم أن ينسب إلى أهله. وليكن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من كبار التابعين، قدوتنا في هذا الأمر. يقول كان علقمة يقرأ كذا وكذا، فيصحح الحرف وينسب الفضل إلى أستاذه. إبراهيم النخعي رحمه الله ذكر عنه الجزري في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء أنه صاحب المقولة التي يقول فيها إبراهيم النخعي: ينبغي لقارئ القرآن إذا مر بآية فيها كلام لليهود أو المنافقين أو الكافرين أو الشيطان أو ما شابه، أن يخفض صوته قليلا عندما ينطق تلك الآية. يعني مثلا عم يقرأ في سورة، عم يقرأ في قول في قصة فرعون، أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فلما يصل إلى كلام فرعون، يصل إلى كلام الكافرين وما شابه، يخفض صوته قليلا. هكذا ذكر إبراهيم النخعي، وهو من التابعين، وشيوخه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق ابن الجزري على هذا الخبر بعد أن نقله بقوله: وهو من أحسن آداب التلاوة. وهو من أحسن آداب التلاوة. لاحظوا كلمة آداب التلاوة، إذن هو أمر غير ملزم. لا نقول لكل من يقرأ القرآن إذا وصلت إلى كلام فيه نقل لكلام اليهودي أو المنافقين أو الكفار أو غير ذلك مما شابه يجب عليك أن تخفض صوتك، لا نقول يجب، وإنما يقولون من آداب التلاوة، فمن فعلها فقد أتى بخير، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه ولا يعترض عليه. هذه بعض اللطائف من ترجمة إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. إمام آخر من أئمة السلف رحمهم الله، ومن أئمة التابعين بالذات، مجاهد بن جبر المكي. هذا الإمام الذي توفي في سنة 300 هجرية قرأ على عبد الله بن السائب وقرأ على عبد الله بن عباس 24 ختمة، ما شاء الله. والله نتمنى لو قرأنا على سيدنا عبد الله بن عباس ولو سورة الفاتحة، فكيف بمجاهد بن جبر وقد أكرمه الله عز وجل فقرأ على سيدنا عبد الله بن عباس 24 ختمة. هذا الإكثار من الختمات على عالم جليل كابن عباس، القصد منه مزيد الإتقان، والقصد منه الاستزادة في المسائل التي تتعلق بالتلاوة، لأن ابن عباس حبر من أحبار الأمة وعالم من علمائها، فإذا مروا على بعض الآيات التي فيها أحكام فقهية شرحها ونبه عليها، مروا على أمر فيه ناسخ ومنسوخ أيضا نبه عليه، فهو أكثر من الختمات على ابن عباس حتى يزداد إتقانا ويزداد علما. يقول: ومن جملة هذه الختمات التي هي 24 ثلاث من الختمات سأله عن كل آية فيما كانت، سأله عن كل آية فيما كانت تلك الآية. ويقال بأن ويروى بأن مجاهد بن جبر رحمه الله مات وهو ساجد لله، وهذا والله يا إخواني شيء يعني منى نفس كل مسلم هذا الأمر، ولكن ما يشترى هذا الأمر، يعني هذا بيسميه العلماء حسن الختام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. مات مجاهد بن جبر وهو ساجد، وحسن الختام هذا أمر ما نملك فيه إلا الدعاء، أن نطلب من الله عز وجل أن يحسن ختامنا. وكذلك مات شيخنا أستاذي والشيخي الأستاذ الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وقد آتي في آخر حلقات هذا البرنامج على ترجمته، مات رحمه الله بعد أن رفع من السجود وقبض يده اليمنى على اليسرى هكذا وهو متوضئ في صلاة التهجد قبل الفجر، يلبس جبته وعمامته، متطهر في الثلث الأخير من الليل وقت نزول ربنا إلى سماء الدنيا، قابضا اليمنى على اليسرى بعد أن رفع من السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني الإنسان يحار في هذه الموتات ويقول: يا ليت لنا شيئا مثلها، يا ليت الله عز وجل يكرمنا بشيء من ذلك، لا نملك إلا الدعاء والرجاء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام والوفاء على الإيمان الكامل، آمين آمين يا رب العالمين. لكني هنا أعلق على شيء، يقولون: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فكون مجاهد بن جبر يموت وهو ساجد هذا دليل على أنه كان كثير السجود في حياته فقبضه الله على تلك الحال. وكذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كثير الصلاة للنوافل، كثير السجود لله، قبضه الله عز وجل في صلاة التهجد، لأنه ما ترك التهجد منذ أن كان عمره تقريبا 14 سنة أو 15 سنة، كما أخبرني بنفسه، لا أروي هذا عن فلان، وإنما من فمه رحمه الله إلى أذني. فلما عاش طول عمره على تلك الحال أكرمه الله عز وجل بأن قبضه في صلاة التهجد، رحمة الله عليهم أجمعين. ونسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم إخواني الكرام. يقول سلمة بن كهيل عن مجاهد بن جبر: كان مجاهد ممن يريد بعلمه الله. يا سلام، عبارة مختصرة لكن لو تأملناها: كان مجاهد ممن يريد بعلمه الله. يا إخواني يا طلاب العلم، والله أنصح نفسي وأنصحكم، لا تظنوا بأننا أفلتنا من الشيطان أبدا، الشيطان فيه صفة لعنة الله عليه لكنها صفة حسنة، وهي أنه لا ييأس. يا ليت عندنا هذه الصفة نحن، أننا لا نيأس من الخير ولا نيأس من الوصول إلى الهدف الذي نريده. إبليس عليه لعنة الله وجنوده لا ييأسون من الإنسان، فلذلك كل إنسان يأتونه من الباب الذي تحبه نفسه. لذلك طالب العلم يحاول الشيطان أن يبعده عن طالب العلم، يحاول، فإن فشل تركه يطلب العلم، لكن صار ينفخ فيه الكبر وينفخ فيه: من مثلك؟ أنت عظيم، أنت عالم كبير، أنت قارئ متقن، أنت، فيهلكه بالنية، يتركه بالعلم ولكن يهلكه بإفساد نيته. انظروا إلى قول سلمة بن كهيل: كان مجاهد ممن يريد بعلمه الله. لأن الإنسان إذا تأمل يعني لو أنني قصدت بعلم الناس، شو بدهم يعطون الناس؟ ماذا يعطيني الناس أنا وأنتم يا طلاب العلم؟ ماذا يعطوننا؟ دنيا، نقودا، منزلة، كله فاني، كله فاني. ما يبقى، ما كان من هذه الأرض سوف يبقى في هذه الأرض، لكن الله عز وجل عندما يعطي عبده يعطيه العطاء الباقي. قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. انظروا إلى هذين الوصفين، والآخرة خير، هذا الوصف الأول أنها خير من الدنيا، وأبقى يعني أبقى من الدنيا، فالدنيا فانية والآخرة باقية. من هذا الباب كان أحد العلماء إذا ناجى الله عز وجل وكان من الشعراء يقول له مخاطبا إياه بصيغة التعظيم: عليكم وإلا فالبكاء مضيع، وفيكم وإلا فالرجاء قطيع، وعنكم وإلا فالأحاديث ضلة، ومنكم وإلا فالنوال وضيع. انظروا إلى هذه الشطرة، أتيت بالأبيات من أجل هذه الشطرة. ومنكم وإلا فالنوال يعني العطاء وضيع. شو بدهم يعطون الناس؟ ومن يعطي مثل عطاء الله عز وجل؟ الله عز وجل يعطي على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، اضرب بعشرة 190 حسنة. لو شبهنا الحسنة بالجنيه المصري أو بالريال السعودي أو بالدولار أو بأي عملة تشاءون، لو شبهناها، بالله عليكم من يعطي طلابه أو أي وزارة أو أي حاكم أو غني يعطي الناس 190 على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما أحد يفعل هذا، ولو فعلوا لأفلسوا، لكن الله عز وجل يعطي ولا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. ولما نقول الحسنة تعادل الريال أو تعادل الجنيه نكون قد نزلنا من قيمتها، والله لا تعادلها الدنيا بما فيها، لأنه قد ورد في أن الأولاد يرون آباءهم يوم القيامة والآباء يرون أبناءهم، فلما يرى الولد أباه يعرض بوجهه كما ورد في القرآن، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى آخر الآيات الكريمات. فيرى الولد والده فيعرض ببصره، فيقول له أبوه: يا فلان أنا أبوك. فيقول: أدري. فيقول: ألم أربك؟ يقول: بلى. يقول: ألم أنفق عليك؟ يقول: بلى. ألم أعلمك؟ يقول: بلى. يعدد له أفضاله عليه، والولد لا ينكر من ذلك شيئا. ثم يقول له الأب: لا أسألك مقابل ذلك كله إلا حسنة من حسناتك. هل رأيتم قيمة الحسنة؟ يريد الأب مقابل تعب العمر حسنة، لا أريد منك مقابل ذلك إلا حسنة من حسناتك. فيقول الولد لأبيه: هيهات، إني أخشى من الذي تخشى منه. يعني كيف أعطيك؟ أنت خايف وأنا خايف مثلك. هيهات، هذا كلمة تستعملها العرب بمعنى هذا أمر بعيد. فهذه قيمة الحسنة. نحن الآن نستطيع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. هل رأيتم عطاء الله عز وجل؟ فلذلك لما نسمع أن سلمة بن كهيل يقول: كان مجاهد ممن يريد بعلمه الله عز وجل، لقد عرف مجاهد أنه ما يعطي أحد مثل عطاء الله عز وجل. نسأل الله أن ينصرنا على هوانا، نسأل الله أن ينصرنا على شيطاننا، نسأل الله أن لا ينفخ فينا الشيطان فيقول: أنت عظيم وأنت وأنت وأنت، بل نقول: وما بكم من نعمة فمن الله، صوتي من الله، قدرتي على التعلم والتعليم من الله، حفظي من الله، ذاكرتي من الله. ننسب الفضل إلى فاعله الحقيقي سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم عنده من المقبولين والمرضيين، إنه تعالى سميع قريب. ونكتفي بهذا القدر من ما ذكرناه من صفات مجاهد بن جبر المكي المتوفى سنة 300 هجرية. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلة بآياتها. لنا بلسم لنا بلسم ويستور ربي به عيبنا شموس القراءة برنامج يزيل القوي